الجنة ده يا ناسمين ينجدني، مش ممكن حد يحبك قد الحب ده كله ما تحسوش كده، مش معقول حتى ابو الهول قالك يا جميل ما تعذبهوش. طمعا في سلامك وكلامك مش عارف اعيش انا غير بيوم، يا بخيل في مشاعرك وغرامك ما تقولي ازاي بس راضيهم، بتقولي بحبك يا وحشني مش بلحق حتى فرح بيهم، وكأنك يا جميل بتقوله مستكتر اوي وعنيك فيهم. امشك سهتان قلبك تقلان وانا يا الغلبان مين يساعدني، طب تعرف انا لو سوبرمان كان ندى يا ناس من ينجدني، مش ممكن حد يحبك قد الحب ده كله ما تحسوش كده، مش معقول حتى ابو الهول قالك يا جميل ما معقول حتى ابو الهول قالك يا جميل ما تعال.